السابق. نعم. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في حديث أبي سعيد، وليس له ذكر في حديث ابن عباس، وهذا الذي في حديث أبي سعيد أنهم سألوه عن النقير، يعني ما علمك بالنقير، فأخبرهم بأن النقير هو جذع يعني من جذوع النخل، يحفرونه وينقرونه وينبذون فيه التمر وغيره من الأشياء التي تنبذ، ويتركونه حتى يصير خمرا ثم يشربون منه، وإذا شرب الواحد منهم يعني فإنه يضرب ابن عمه بالسيف لأن عقله ذهب، ويلحق الضرر بأقرب قريب له، يعني ولا يتحاشى أن يضرب أحدا بالسيف ولو كان من أقرب قرابته، وذلك لأنه فقد عقله وصار مجنونا، وذلك بسبب هذا الشراب الخبيث الذي يقال له الخبائث، فيحصل منه إذا سكر وإذا شرب وسكر أنه يفتك بمن يقدر عليه ولو كان أقرب قريب له كابن عمه. ومعلوم أن هذه الخبيثة التي هي الخبائث، يعني إذا شربها الإنسان صار من جملة المجانين، والعجب أن من الناس من يسعى أن يكون من جملة المجانين وهو عاقل، أعطاه الله العقل وأعطاه السلامة والصحة والعافية، ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، وقد من الله عليه بالعقل، وذلك بأن يشرب الخمر فيكون من جملة المجانين، فيحصل منه الأذى ويحصل منه الفتك. لهذا ابن الوردي له قصيدة لامية جميلة، وفيها يعني شطر بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقد، كيف يسعى في جنون من عقد، يعني كيف يسعى عاقل أن يكون مجنونا ويعمل بنفسه على أن يكون من جملة المجانين. وهنا في هذا الحديث أنه يعني إذا سكر يعني يضرب ابن عمه بالسيف ولا يتحاشى ذلك. قال وفي القوم رجل في ساقه جراحة، وكانت بسبب هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعني يضرب ابن عمه بالسيف، وهذا قد حصل له هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يخبئها حياء، يخبئ هذا الجرح اللي في رجله بسبب ضرب ابن عمه للسيف لما سكر، فكان يخبئها ويخفيها بثيابه حتى لا ترى، فيسأل عنها أو يعني يقال أن هذه بسبب كذا وكذا، فكان يخبئها. وقلت ففيما نشرب يا رسول الله. وقصص الذين يسكرون ويحصل منهم زوال العقل ثم يفعلون الأفاعيل التي لا تحصل يعني، والتي يعني تعتبر من أخطر الأشياء وأسوأها التي تحصل منهم في حال سكرهم. أذكر أن شيخنا شيخ أحمد بن شقيط رحمة الله عليه كان يحكي قصة ويقول أن إنسانا كان سكرا فصار يبول في يديه ويغسل وجهه، صار يبول في يديه ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا، فهذا يعني ذهاب العقل يؤدي إلى هذا، وكل إنسان يسعى إلى أن يكون في هذه المثابة بحيث يعني يبول في يديه ويغسل وجهه بهذا البول، يعني هذا كله نتيجة لهذه القبيلة التي هي أم الخبائث. قلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قلت ففيما نشرب، يعني إذا كانت يعني النقير وهذا الذي يعني إذا حصل فيه يصير فيه الخمر، وأن الرسول نهاهم عن هذه الأربع التي ذكرها والتي هي من الأشياء الصلبة القاسية التي يسرع الإسكار إليها وهم لا يدرون ولا يعرفون ذلك، فقالوا فيما نشرب، فأرشدهم إلى أنهم يشربون بالأوعية من الجلود التي هي الأسقية والتي يربطون على أفواهها خيطا وينبذونه فيها مدة يعني يسيرة ثم يشربون، وإنما رخص في الأسقية ولم يرخص في هذه الأوعية لأن تلك جلودها أو أغلفتها تخينة ومتينة وقاسية ويابسة، فإذا حصل إسكار في داخلها لا يعرف على خارجها، بخلاف الجلود فإنه إذا تخمر ما في داخلها يعني يحصل انشقاق تنشق لأنها رقيقة، أو يحصل يظهر أثر التغير على سطحها من الخارج، وإن لم تنشق يعني بحيث يتغير اللون ويظهر على على على على على ظاهر الجلد وظاهر الاسقاء يعني شيء يدل على أن الذي في داخله يتغير، بخلاف هذه فإن هذه لا يحصل التغير ولا يعرفون شيئا لأنها سميكة لا يظهر فيها التغير، فالنصول نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه رخص لهم في الآخر بأن يشربوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، ينبذوا في كل وعاء ولكن لا يشربون مسكرا كما جاء في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباد في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا، لأن في أول الأمر منعوا يعني حتى لا يحصلهم إسكار وهم ما دروا، ولكن بعد ذلك رخص لهم يعني بحيث أنهم عرفوا واستطاعوا أن يعني يميزوا بين ما يصل إلى حد الإسكار وما لا يصل، وذلك من يستعمله مدة وجيزة يعني لا يحصل معها الإسكار، مدة وجيزة لا يحصل معها الإسكار، وهم كانوا يستعملون ذلك بأن ينبذوا التمر ولكنهم يتركونه مدة قليلة لا يحصل معها الإسكار ويشربونه، لكنه إذا مكث مدة طويلة لا سيما في أوعية سميكة فإن هذا يؤدي إلى التخمر، وأنهم قد يشربونه وهو خمر وهم لا يحسبون أنه وصل إلى حد الخمر، فيترتب على ذلك المحاذير التي لا تخفى. ونسخ تحريم أو المنع من استعمال هذه الأواني الغليظة السميكة، ورخص بأن يستعملوها ويستعملوا غيرها لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرات، أي يعني لا يتركوه إلى حد التخمر وأن يكون خمرا بل يشربونه قبل أن يصل إلى حد التخمر، وهذا كان موجود معروف عندهم، ولهذا جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن قالوا وكانوا يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه يعني الذي نبذ أو التمر الذي نبذ في ماء حتى صار حلوا ولم يمضي عليه مدة يصل فيها إلى حد الخمر، فكانوا يستعملون ذلك. وعمر رضي الله عنه جاء في حديث البخاري في قصة طعنه ووفاته بسبب ذلك أنه كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، يعني النبيذ الذي هو تمر وضع في الماء حتى صار حلوا ولم يكن وصل إلى حد الإسكار لأنه استعمل بعد فترة وجيزة. قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني يلاث على أفواهها يعني الخيط الذي يلاث على يعني أفواهها، فيعني يربط ويعني يحتفظ بما في داخله، وإذا أراد استعماله فك هذا الرباط واستعملوه. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. إن أرضنا كثيرة الجرذان، الجرذان هي قيل هي الفار وقيل هي الذكور من الفار، وهي يعني في الغالب تكون حجمها كبير، يعني الجرد هذه تكون حجمها كبير، وكانت تقرض مثل الجلود. قالوا أن أرضنا كثيرة الجرذان يعني وأنها تقرض الأسقية فتخربها علينا ويخرج ما في داخلها، يعني أرادوا أن يعني يبينوا أنهم بحاجة إلى أن يستعملوا يعني أشياء قاسية، وأن الشيء الرقيق الذي هو كالجلد يعني تقرضه الجرذان فلا يستفيدون منه. فقال وإن أكلت الجرذان، وإن قال وإن نعم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلت الجرذان، وكرر ذلك يعني أنهم يستعملون هذا يعني ويحافظون عليه من الجرذان ولا يستعملون ذلك الغليظ السميك الذي يسرع إليه الإسكار. وقال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وهذا مرة في الدرس الماضي. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد قيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة، يعني أبا نضرة هو الذي يعني كان سعيد قتادة روى يعني ذكر جماعة يعني وذكر منهم أبا نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان هو وأبوه صحابيان، وهو أي أبو سعيد أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه قال يعني تذيفون يعني تخلطون فيه من القطيعاء، وقيل من صغار التمر، إلى قطيعاء المقصور بها صغار التمر، يعني يجعلون يعني هذا الماء الذي في الأوعية يجعلون معه تمرا أو صغار التمر يعني يخلطونه به ويبقى مدة يعني حتى يحصل منه التخمير الذي يفسد العقل وهو الذي يمنع، وأما إذا كان قبل ذلك ولم يصل إلى حد التخمير فإنه مباح، والقطيعاء قيل هي صغار التمر. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد المثنى وابن بشار هذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة التسعة، وهذان الاثنان يعني متلازمان ومتقاربان ومتماثلان، فإنهما جميعا في زمن واحد وكانا من أهل البصرة ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، ولهذا الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة محمد المثنى قال وكان هو بن دار كفر سريهان ومات في سنة واحدة، لأنهما متمثلان في الشيوخ والتلاميذ، وكذلك يعني في كونهم من أهل البصرة وكونهم في زمن واحد، وأيضا مات في سنة واحدة. عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، عن سعيد عن قتادة عن غير واحد لقي ذلك الوفد وذكر أبا نضرة، يعني هو المعول عليه أبو نضرة لأنه هو الذي يعني ذكره وصار الاتصال به. عن أبي سعيد الخدري قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد من طريق أخرى، وفيه أنهم سألوه عن الأشربة، وكان هذا الجواب من كونه لا تشرب بكذا ولا كذا ولا كذا، يعني لأنهم سألوه عنها، يعني هذا هو السبب الذي جعله ينص عليها، لأنه جواب لأسئلتهم، وأن الرسول لما سألوه قال لا تشربوا بكذا ولا بكذا، ويقصد بذلك هذه الأشياء التي مرت في الأحاديث السابقة والتي هي سميكة غليظة، وقال يعني أمرهم بأن يشربوا في الموكى، والموكى أي السقاء الذي يوكى بالقيط، الموكى أي السقاء من الجلد الذي يوكى يعني بالخيط. أعد المتن إن شاء الله. أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى. نعم، وهذه مرت في الدرس الماضي الذي الحنتم وكذلك المزفت وكذلك الدباء. نعم. لماذا استغربوا النقير؟ ما أدري، يعني قضية يعني هو بالنسبة للمدينة يعني هي بلاد النخل وبلاد التمر، ويعني ولكن كونهم لا يعرفون ذلك يعني سألوه، وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بغريب عليه، بل هي المدينة مدينة التمر ومدينة النخل، ويعني كونه يعني يخبرهم بأنهم ينقرون جذع النخل ويضعون فيها، فما أدري وجه يعني لا يكون من جهتهم لا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنهم سألوه ما هو النقيح. قال حدثنا محمد بن بكار البصري عن أبي عاصم وهو ضحاك المخلد النبيل، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي قزعة. أبو قزعة هو سويد بن حجير، سويد بن حجير. عن أبي نضرة، عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثه أن أبا نضرة أخبره وحسنا. يقول أبو قزعة أن أبا نضرة حدثه وحسنا أخبرهما عن أبي سعيد ثم ذكر قصة يعني وفد عبد القيس. وهذه الجملة أو هذه العبارة التي هي قوله حدثه وحسنا يعني تكلم فيها عدد من المحدثين ويعني وقد وهموا فيها كما ذكر ذلك يعني النووي وغيره من سبقه ومن جاء بعده. ولكن يعني الذي حقق هذا الأمر وأوضحه هو أبو موسى المديني في جزء خاص في هذه المسألة وفي هذا الإسناد أوضح فيه يعني الحقيقة والمراد، وأن أبا قزعة أخبر أن أبا قزعة يعني أخبر أو ذكر أن أبا نضرة حدثه ومعه حسن وهذا حسن يعني يحتمل أن يكون البصري ويحتمل أن يكون الحسن بن مسلم بن يناق وانتهى أبو موسى المديني إلى أن معنى هذا الإسناد أن أبا نضرة حدث أبا قزعة ومعه وهو يحدثه الحسن، فحسن هذا ليس من رواة الإسناد وليس من رجال الإسناد، وإنما ذكر تبعا يعني أبو قزعة يقول أنه حدثه أبو نضرة ومعه الحسن، إما أبو مسلم بن يناق وإما الحسن البصري، يعني أخبرهما يعني أكد أتى بالكلام من جديد أخبرهما أي أبو نضرة أخبر أبا قزعة ومعه الحسن عن أبي سعيد أن رسول الله قال في قصة وفد عبد القيس، فيكون الحسن هذا ليس من رجال الإسناد، وقد يعني ذكر النووي نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح يعني تلخيص قصة أو رسالة أبي موسى المديني في تحقيق هذا الإسناد وبيان حقيقته، وأن جماعة أخطأوا فيه بحيث يعني مراجع الضمائر، ولكنه هو حقق هذا ونقل ذلك عنه أبو عمرو بن الصلاح، وأتى النووي بالملخص ما يعني ذكره ابن الصلاح، وقال إن الحسن الذي مع أبي قزعة في تحديث أبي نضرة الحسن بن مسلم بن يناق، وذكر يعني أن سلمة بن شبيب يعني رواه بإسناده وسماه فقال أن أبا نضر حدثه وحسن بن مسلم بن يناق يعني فسماه يعني ما بقي الاسم مبهما. لكن الحافظ بن حجر في نكته على تحفة الأشراف في صفحة في الجزء الثالث صفحة 465 قال إنه الحسن البصري وأن الحسن ليس راويا وإنما ذكر تبعا. وعلى كل حال سواء كان الحسن البصري أو كان الحسن مسلم بن يناق يعني سواء هذا وهذا فإن ذلك لا دخل له لا تأثير له بالإسناد، لأن الإسناد بدونه يعني أبو قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وأما هذا جاء تبعا وذكر تبعا. وكما قلت هذا النووي ذكر أنه الحسن مسلم بن يناق، وابن حجر في نكته على تحفة الأشراف قال إنه الحسن البصري. وعلى كل حال سواء هذا وهذا فإن ذلك لا دخل له يعني في إسناد الحديث، لأن الإسناد يعني العمدة فيه على أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وهذا إنما ذكر تبعا، فسواء كان هذا أو هذا لا يؤثر، ثم يبقى كل منهما ثقة. لو كان الأمر دار بين اثنين كل منهما ثقة فذلك لا يؤثر. ولكن هنا هذا الاختلاف في الحسن بن مسلم أو الحسن البصري هذا إنما هو في كونه ذكر تبعا لأنه من رجال الإسناد أو أنه عول عليه في الإسناد. عن أبي سعيد قال أن أبا قزعة أخبره يعني أخبره يعني أخبر الملك بن جريج أن أبا نضرة أخبره وحسنا أن أبا نضرة أخبره وحسنا يعني أنا أخبر ثم قال أخبرهما عن أبي سعيد يعني أتى بجملة أخبرهما للتأكيد فترجع إلى أبي قزعة وترجع إلى الحسن يعني يكون أبو نضرة أخبر أبا قزعة وأخبر الحسن عن أبي سعيد والراوي هو أبو قزعة وليس الحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم. قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن والخطة التي رسمها له عليه الصلاة والسلام بأن يدعو أولا إلى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا حصلت الإجابة إلى ذلك ينتقل معهم إلى بيان الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أجابوا لذلك ينتقل معهم إلى بيان الزكاة التي فرضها الله في أموال أغنيائهم وترد على فقرائهم وأنهم إذا استجابوا لذلك فإنه لا يظلمهم ولا يأخذ كرائم أموالهم وإنما يأخذ الأوساط فلا يأخذ الكريم الذي يضر بالغني ولا الضعيف أو الهزيل أو الصغير الذي يضر بالفقراء وإنما يأخذ من أوساط المال فلا يلحق ضررا بالغني بأن يأخذ منه كريمة ولا يلحق ضررا بالفقير بأن يختار له الشيء الهزيل أو الصغير وإنما يأخذ من أوساط المال. هذا الحديث مشتمل على الدعوة إلى أن المدعوين من الكفار سواء كانوا يعني أهل الكتاب أو أهل الكتاب إنما يبدأ بالتوحيد وذلك أن التوحيد هو الأساس وهو الذي يكون به الانتقال من الكفر إلى الإسلام وأن يكون مسلما بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذلك ينتقل إلى أهم شيء يدعى إليه هو الصلاة التي تتكرر اليوم والليلة 5 مرات ثم ينتقل بعد ذلك إلى الزكاة التي هي الحق الذي فرضه الله في أموال الأغنياء ليعطى للفقراء. وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب وهذا يعني بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن سيقدم عليهم يعني فيهم أهل الكتاب وليس كلهم أهل الكتاب لأن اليمن فيه أهل الكتاب وفيه غير أهل الكتاب لكنه نص على هؤلاء لأنه عندهم علم وذلك أنهم من أهل الكتاب فيكون على علم بهم وأن يستعد لهم يعني ويبين لهم الشيء الذي يعني أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه معاد إلى أن يستعد لمن يقدم عليهم وأن يكون على علم بحالهم لأنهم عندهم شيء من العلم وشيء من المعرفة لأنهم الكتاب فيستعد لهم. ثم بين له الخطوات التي يسير عليها وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم الذي هو التوحيد وهو الأساس الذي لا ينفع معه بدونه أي عمل، ثم إلى ما هو أهم أركان الإسلام الشهادتين والصلاة، ثم بعد ذلك إلى الزكاة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في أول كتاب الزكاة، وأورده أيضا في أول كتاب التوحيد، يعني فصدر كتاب الزكاة بهذا الحديث وصدر كتاب التوحيد بهذا الحديث، كذلك النسائي وابن ماجه كل منهم صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء مثل عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وابن حجر في بلوغ المرام صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، والمجد بن تيمية في المنتقى صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، والبغوي في فرح السنة صدر كتاب الزكاة في هذا الحديث، وابن عبد الهادي في المحرر صدر كتاب الزكاة في هذا الحديث، جعل هذا أول حديث في كتاب الزكاة. الحاصل أن هذا الحديث لأهميته ولعظيم شأنه وخاصة فيما يتعلق بالزكاة، لأنه جعلها أهم شيء بعد الصلاة، لأنه رتب هذا الترتيب فمن أجل ذلك قدموه وجعلوه يعني مقدما على غيره فيما فيه إيجاب الزكاة وبيان حكم الزكاة وإيجابها، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم وهو التوحيد، ثم الذي يليه الصلاة، ثم يليه الزكاة. وهذه الأمور الثلاثة، التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وكل عمل يبنى على التوحيد وعلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم الصلاة التي هي أم العبادات البدنية. ثم الزكاة التي هي أم العبادات المالية. ولم يذكر الصوم ولا الحج، مع أن بعث إلى اليمن كان في زمن متأخر قد فرض فيه الحج وفرض الصيام، وإنما تركهما يعني فلم يذكرهما، يعني قال بعض العلماء إن هذا من تصرف الرواة، وهذا غير صحيح، وإنما يعني كما قال بعض العلم إن المقصود من ذلك أن من أتى بهذه الأشياء فإنه من السهل عليه أن يأتي بما وراءها، يعني إذا أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة وأتى بالزكاة فمن السهل عليه أن يأتي بالصيام، ومن السهل عليه أن يأتي بالحج. وذكر الحافظ بن حجر عن شيخه يعني حفص البلقيني كان يصفه بقول شيخ الإسلام، قال إنه إذا كان المقام مقام بيان أركان الإسلام فإنه يؤتى بها كاملة، كما جاء في حديث جبريل وكما جاء في حديث ابن عمر من الإسلام على الخمس. وأما إذا كان في مجال الدعوة فإنه تذكر الثلاثة الأولى التي أهم من غيرها، والتي إذا فعلها وأتى بها أو استسلم وانقاد لها فإنه من باب أولى أن يستسلم بما دونها الذي هو الصيام والحج. إنك تأتي قوما أهل كتاب، تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم، يعني لابد من هاتين الشهادتين، كل كافر لا يدخل في الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، واليهود والنصارى الذين يعني يزعمون أنهم أتباع الأنبياء، أن اليهود يقولون أتباع موسى والنصارى يقولون أتباع عيسى، يعني لا ينفعهم دعواهم اتباعهم الأنبياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمنوا به ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لأن الأمة يعني أمة الدعوة، لأن كل مدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام كل مدعو، يعني فالدعوة موجهة للجميع حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذا فيه التدرج، يعني وأنه يؤتى بالشيء يعني شيئا فشيئا، لا يؤتى بالدفعة واحدة، لأنه إذا أتي به بالتدرج سهل الانتقال، لكن لو جمعت الأشياء في وقت واحد قد يعني يصير سبب في أنهم يستثقلون يعني ذلك. لكن إذا قيل لهم شيء ثم دخلوا فيه ثم قيل لهم الذي يليه ثم قيل لهم الذي يليه كان ذلك سهلا في دخولهم فيه وإذعانهم وانقيادهم له. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له قل لهم لفرعكم كذا وكذا وكذا، وإنما رسم له خطة في التدرج والبدء بالأهم فالذي يليه. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، فإنهم أطاعوا لذلك يعني انقادوا لذلك استسلموا لذلك، فأعلمهم يعني بعد أن استجابوا للأول أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه أعظم أركان الإسلام الشهادتين هي الصلاة وهي عمود الإسلام وهي التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي أهم من غيرها لأن غيرها لا يتكرر مثلها. فالزكاة تأتي في السنة مرة واحدة، وفي حق الأغنياء الذين ملكوا نصابا وحال عليه حول، والصيام يأتي شهرا في السنة، والحج مرة في العمر، وأما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فهي مقدمة على غيرها. إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. افترض عليهم صدقة، وهذا في إطلاق الصدقة على الواجبة والمستحبة، وهنا المقصود بها الواجبة، هنا المقصود بها الواجبة، فإن الصدقة تطلق على الواجبة والمستحبة، ويعني ومثل ذلك ما جاء في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأن هذه مصارف الزكاة وسماها صدقة. ثم إن هذه الصدقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم من تؤخذ منه ومن تصرف له، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والأغنياء هم الذين يعني ملكوا مالا يبلغ النصاب وحال عليه الحول، حال عليه الحول فإنه يخرج منه يعني الزكاة، يعني مثل النقود وعروض التجارة، يعني ربع العشر، ربع العشر مما يملكونه من المال الذي حال عليه الحول، وترد على فقرائهم وهم الذين يعني ليس عندهم شيء يعني يقتاتونه أو يستعملونه. وهنا ذكر الفقراء دون المساكين، وفي آية الصدقات ذكر الفقراء والمساكين، وقد ويفضل الفقراء والمساكين للألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق المعنى بينها، فإن الفقراء إذا مع المساكين يفسرون بأنهم اللي ليس عندهم شيء، والمساكين اللي عندهم شيء لا يكفيهم، يعني فبعضهم أسوأ حالا من بعض، ولكن كلهم أهل للزكاة. وإذا جاء ذكر الفقير على حدة كما هنا في الحديث فإنه يدخل فيه من لا يجد شيئا ومن يجد شيئا لا يكفي، لأن الفقير مسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهم الآخر شمل المعنيين، شمل المعنيين. فالفقراء من ليس عندهم شيء، والمساكين من عندهم شيء لا يكفيهم، وهذا في الصدقات، وفي حديث معاذ ذكر فقراءهم يدخل تحته من لا يجد شيئا أصلا ومن يجد شيئا لا يكفيه، فإن كل هؤلاء يعطون من الزكاة. ما أيضا فيه بيان الفرق بين الغني والفقير، الفقير الغني هو الذي تؤخذ منه الزكاة، والفقير هو الذي يعطى الزكاة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وكان زائدا عن كفايته وهو مستغن عنه يأكل ويشرب ويعني يستفيد من ماله غير هذا المال المدخر، فإنه يكون بذلك غنيا لأنه استغنى عن هذا المال الذي حال على الحول فيزكيه، فيكون هذا هو الغني. الغني من تجب عليه الزكاة ولو كان المال قليلا، والفقير من يعطى الزكاة، من يعطى الزكاة الذي ليس عنده شيء يكفيه أو ليس عنده شيء أصلا، ليس عنده شيء أصلا وعنده شيء لا يكفيه. فإذا الحد الفاصل بين الفقير المسكين، الفقير هو الذي يعني تحل له الزكاة وليس عنده شيء يعني أصلا أو لا يكفيه، وأما ذاك يعني عنده مال زائد عن حاجته مدخر حال عليه الحول فيزكى. فالغني هو الذي يعني عنده شيء يزكيه ولو كان قليلا، والفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفيه أو ليس عنده شيء أصلا. قد اختلف في قوله الفقراء، هل مقصود بها يعني فقراء البلد الذين فيه الزكاة أو أنها لعموم المسلمين؟ ولا شك أنه يجوز أن تكون لعموم فقراء المسلمين، لكن أهل البلد الفقراء أولى من غيرهم، فإذا كان يعني الحاجة يعني غيرهم أشد حاجة أو أنهم يعني لم يوجد في البلد فقراء أو وجد فيهم ولكنهم يعني يكفيهم وزيادة أو أن غيرهم أشد حاجة، فلا بأس بإخراجها من بلد إلى بلد، ويكون مقصود بقول فقرائهم يعني فقراء المسلمين. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإنهم أطاعوا لذلك يعني استسلموا وانقادوا ودفعوا الزكاة، ودفعوا الزكاة. قال إياك وكرائم أموال، يعني احذر أنك تأخذ كرائم الأموال. وكرائم الأموال هي النفيسة العزيزة عليهم التي يعني تعجبهم ويعني ويحرصون على اقتنائها وعلى بقائها، وهذا فيه إرشاد إلى أن من أخذها فإنه يكون ظالما، لأنه قال بعد ذلك واتق إذا وجد مظلوم، يعني أن من أخذ كرائم الأموال يكون ظالما، والظالم يدعى عليه وعليه أن لا يظلم حتى لا يدعى عليه، فيتقي دعوة المظلوم بأن يسلم من الظلم ولا يعرض نفسه للدعاء عليه لكونه ظالما، وإنما يعني يحذر أن يقع في الظلم حتى لا يدعو عليه المظلوم فتصيبه الدعوة التي يستجيبها الله والتي ليس بينها وبين الله حجاب. لأنهم أجابوك لذلك فإياك احذر، إياك تحذير، إياك وكرام احذر أن تأخذ كرائم الأموال. كرائم الأموال هي النفيسة التي هي عزيزة عليهم، وكونها غالية الثمن وكونها كثيرة الشحم كثيرة اللحم والشحم، يعني يأخذ الأوساط، فلا يضر الأغنياء بأخذ الكرائم ولا يضر الفقراء بأخذ الهزائل أو الأشياء الهزيلة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها. واتق دعوة المظلوم في إشارة إلى أن أخذ الكرائم ظلم، يعني وجه قوله واتق دعوة المظلوم إشارة إلى أن ما حذر عنه من أخذ الكرائم أنه ظلم لو أخذها في الساعي، فإنه يكون ظالما، والظالم يعرض نفسه للدعوة عليه، وأنه لا يعرض نفسه للظلم حتى لا تحصل له الدعوة من المظلوم التي يقبلها الله عز وجل ويعاقب الظالم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني الله يستجيب لها وليس هناك شيء يحجبها عن الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. وكيع عن من؟ وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد، وهو نافذ مولى ابن عباس، اسمه نافذ بدال المعجمة. عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. يعني هذه الرواية فيها أو هذه الطريق فيها أن الحديث مسند معاذ، ولكن أكثر الروايات هو من مسند ابن عباس، يعني ابن عباس يحكي يعني أن الرسول بعثه إلى اليمن وأنه أوصاه بكذا وكذا، فأكثر الروايات أنه مسند ابن عباس، وفي هذه الرواية أنه مسند معاذ، لأنه قال عن ابن عباس عن معاذ، يعني فيكون الحديث المسند معاذ. وأكثرها عن ابن عباس أنه سلم بعد معاذ، أكثر روايات هكذا. ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس يعني حضر القصة وحضر الوصية، وأن يكون أخذها عن ابن عباس، فكان ابن عباس يرويها تارة عن ابن عباس عن أبي معاذ، وتارة يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شهدها وعرفها. قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله، يعني هذه أيضا مثل قبلها، لأن كلها مسند معاذ، يعني الأولى قال عن، والثانية أن معاذا قال أن معاذا أخبره، يعني فمعنى ذلك أن الحديث بالعبارتين الأولى والثانية كلهم مسند معاذ، لكن العبارات الأخرى فيها عن ابن عباس أنه سلم بعث معاذا هذا هو مسند ابن عباس، أما أن معاذا أخبره أن معاذا أخبره هو مثل الذي قبلها الذي عن ابن عباس عن معاذ. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. نعم، وهذا طريق أخرى حال فيها على الطريقة السابقة، ولكنها من مسند ابن عباس، ولكن هذا الطريق من مسند ابن عباس وليس من مسند معاذ، لأن ابن عباس قال بعث رسول معاذ إلى اليمن وقاله كذا وكذا. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن بشر بن السري. نعم. عن زكريا بن إسحاق. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. نعم. عن أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس هذه الطريقة الأخرى التي فيها بيان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعث إلى اليمن، يعني قال هنا يعبد الله، في الرواية السابقة يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم أن عبادة الله عز وجل هي مقتضى الشهادتين، شهادة الله بالوحدانية والألوهية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وعبادة الله عز وجل إنما تكون طبقا لمقتضى الشهادتين، فشهادة لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد إلا الله، وشهادة محمد رسول الله تقتضي أن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن العمل المقبول عند الله ما توفر شرطان، أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإذا كلمة هنا يوحد يعبد الله هو مقتضى الشهادتين، وهذا والقصة واحدة والحكاية واحدة، ولكن كل يروي يعني على حسب يعني ما فهمه، ويدخل وتدخله الرواية بالمعنى، لأنها ليست قصتين وإنما قصة واحدة، عبر بعضهم بشهادتين وعبر بعضهم بالتوحيد، وهما متلازمان، فالتوحيد وإفراد العبادة مقتضى الشهادتين، لأن العمل المقبول عند الله لا يقبل إلا يتوفر له شرطان، أن يكون تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد ورد، ومن أتى بالشيء وفقا يعني موافقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أتى به ليس مخلصا لله فإن عمله يرد عليه، يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. فلا بد في كل عمل يتقرب إلى الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبد الله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي عن يزيد بن زريع عن روح وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. وكل الروايات تدور على يحيى بن صيفي عن أبي معبد، كلها تنتهي إليهما، إلى يحيى بن صيفي، يعني تتحد الطرق كلها إلى يحيى بن صيفي. يحيى بن صيفي من يروى عنه؟ هنا إسماعيل بن أمية. نعم، لأن قبل ذلك يعني فيه غيره، لكن الاتفاق والتلاقي عند يعني هذا الذي هو يحيى بن عبد الله بن صيفي. نعم. وعن أبي معبد. نعم. ايش بعده؟ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل يمكن أن يقال أن حديث أو رواية ابن عباس مرسل صحابي؟ معلوم أن مراسيل الصحابة حجة ولا إشكال فيها، ويمكن أن يقال ذلك، وكثيرا من حديث ابن عباس هي من قبيل ما أخذه عن الصحابة، لكن مثل ما تقدم أنه يمكن احتمال أنه يعني رواه بواسطة أو بغير واسطة، لأن يكون حضر قصة وكذلك أخذها عن معاذ فيرويها على احتمال، وعلى أنها مرسل أو مرسيل، ومرسيل الصحابة حجة، وكثير من حديث ابن عباس أخذها عن الصحابة. هل يجوز استعمال لفظ جعلني الله فداك لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض العلماء أن ذلك جائز، وأن هذا يعني من الإكرام يعني للشخص، ويقوله يعني من باب الإكرام يعني، لكن معلوم أن يعني أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ورد، وقد ورد في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجازه بعض أهل العلم وقال إن ذلك سائغ. يقول هذا التدرج في الدعوة لا زال إلى الآن، فأرى بعض الناس من النصارى وغيرهم يتوبون ثم يقولون لا أستطيع أن أصوم الشهر كله. التدرج لا شك أنه مطلوب، أقول مطلوب كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء الآن لو أسلم لكن يقول أنا ما أستطيع الصوم جميع الشهر، يقبل منه يقول صم ما تيسر والسنة القادمة؟ لا يدعى، أقول يدعى يعني بالتدريج، يعني هو الآن الصوم ما ذكر، لأن من أقر بالأمور الثلاثة وهم باب أولى أن يأتي الذي يحافظ على الصلوات يعني في اليوم والليلة خمس مرات من السهل عليه أن يصوم. يقول إذا ذهب إنسان يزور القبور فهل يجوز له أن يدعو لنفسه عند القبور؟ يدعو تبعا، يعني نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن ما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر أمري، يعني هذا مكان ليس مكان لدعاه عن نفسه، يدعو لنفسه في كل مكان، لكنه يدعو لغيره ويدعو لنفسه تبعا، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول هل لي أن أتصدق بقيمة وزن شعري مولودي على قريب لي محتاج هو ليس في المدينة في بلد آخر؟ أقول هذا شيء بسيط، هذا أقول هذا شيء يسير، إذا دخل الواحد بعيد يعني جائز، لكن تعطى لفقير وذاك أعطه مما أعطاك الله، لأن للقريب حق غير الزكاة، القريب حق غير الزكاة، هو يعطيه من ماله، ولكن إذا كان ما في الإنسان ما عنده شيء في القريب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة موصلة، وعلى غير القريب هي صدقة فقط. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.